أبقى أنا عطشان من نهرك رويني بابا أنا تعبان من غيرك يشفيني بابا أنا عطشان من نهرك رويني بابا أنا تعبان من غيرك يشفيني قضيت عمري نوح مليان قلبي جروح قضيت عمري نوح مليان قلبي جروح والمين غيرك أروح أحزاني نسيني بابا أنا عطشان من نهرك رويني بابا أنا تعبان من غيرك يشفيني مالي غيرك يسوعي يمسح لي دموعي لا مالي غيرك يسوعي يمسح لي دموعي حطيتك بضلوعي بردان دفيني بابا أنا عطشان من نهرك رويني بابا أنا تعبان من غيرك يشفيني صدري ساع كل هالأوجاع وعمري كله ضاع عصدرك غفيني بابا أنا عطشان من نهرك رويني بابا أنا تعبان من غيرك يشفيني وكلام إنجيلك عمري منسى جميلك وكلام إنجيلك أرجع وأصلي لك حكيك تحكيني بابا أنا عطشان من نهرك رويني بابا أنا تعبان من غيرك يشفيني